يوم الأحد الدرس الثالث. وحدة العقل الكلي. وحدة العقل الكلي. تعقول المخلوقات هناك نظريات ووقع مختلفة. اليوم الأحد الدرس الثالث. نظرية التجلي والظهور. أي أن العقل الأول يتجلى في عقول أخرى أو في ذوات أخرى ويظهر. فعندما يعبر في الحديث القدسي الذي هو حديث إلهي ولا أكملتك إلا في من أحب، المراد منه ماذا؟ المراد أن تجلي العقل الأول في عقول الجزئية أو في العقول المخلوقات متفاوت. أكثر الناس حبا لله، يعني أكملهم، لأن أكمل الناس هو أكثرهم حبا، حبا حظوة من الحب الإلهي لذلك المخلوق. ذلك المخلوق حينئذ يجلي يتجلى فيه العقل أكثر. مثلا الآن من باب مثال، الارتباط الموجود بين ذات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وفرض بدن الشريف، النفس الجزئية في بدن الشريف، الروح الجزئية في بدن الشريف، وفرض بدن الشريف، العقل الجزئي المرتبط بروح الجزئية. كيفية ارتباط المراتب الجزئية في ذات الشريفة مع الروح الكلية لسيد الأنبياء، مع النفس الكلية لسيد الأنبياء، مع العقل الكل لسيد الأنبياء، وبعبارة أخرى مراتب سيد الأنبياء من بدء النشأة النورية لسيد الأنبياء مع ما دون مراتب بأي نمط هي. هذا بحث طبعا في كما يقال بحث في حقيقة عصمة ومراتب الذات الواحدة للمعصوم، مراتب متعددة لذات المعصوم. من أنفس القواعد في معرفة المعصوم والمعصومين والأصفياء سيأتي البحث عنه لاحقا في مباحث الحجة، ولكن أذكر فقط اسم القاعدة التي يعني وقفنا عليها من بيانات القرآن ورواية البيت. معرفة أن المعصوم ذو مراتب، المعصوم الواحد شخص الواحد للذات الواحدة للمعصوم هي ذات مراتب، ولكل مرتبة منها شؤون. ثم البحث في نفس تلك القاعدة كيف يتم الترابط بين مراتب الذات الواحدة، كيف يتم الترابط. مثلا العقل في الذات سواء عقل كلي او عقل جزئي، كما مر معنا الكلية والجزئية، العقل كيف يرتبط بالنفس؟ سنخان موجودان مختلفان، كيف يتم الترابط؟ نفس الكلام مع الروح، والروح كيف ترتبط مع النفس الغرائزية، والنفس كيف ترتبط مع البدن، هي كلها سلسلة مراتب. على كل من هذه إشارة معترضة فقط. نرجع إلى نفس الحديث في نفس محور الأصلي في البحث، ألا وهو ارتباط العقل الواحد الكلي مع الذوات المختلفة. كيف يتم؟ أحد النظريات هي قضية التجلي. مر بنا أن يتجلى نورا، مر بنا في هذا البحث أن التجلي ليس بمعنى سراب، بل بمعنى ظهور. الآن افترض أكمل كمالات في الحقائق ما هي؟ مثلا أحد الكمالات في المهمة أو أكمل كمالات العلم، أليس؟ إذن في الظهور في حصول للعلم، في التجلي فيه حصول لماذا؟ للعلم. أوليس المخلوق يتكامل بالعلم؟ طبعا التجلي الظهور يتم فيه التعلم والتعليم والعلم. هذه حقيقة سهلة؟ لا، ليست سهلة. نحن نتخيل أنها أنه أثر فضفاض، أثر سرابي، ولا أثر حقيقي. العلم الذي هو أوليس القدرة وليد مولود للعلم؟ القدرة أوليس مولود للعلم؟ قدرة وليد العلم، ولا بدون علم ما يمكن تكون قدرة في العلم. القدرة التي هي وليدة العلم، العلم وليد التجلي. شوف، لاحظ كيف ان التجلي والظهور فيه ايجاد الحقائق الكبرى. على اي حال، فاذا احد النظريات التي تفسر الارتباط بين العقل الاول، العقل الكلي، ما شئنا يسمي، لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا واحب الي منك ولا اكملتك الا فيمن احب. اذا هذا الاكمال يمكن يكون ارتباط العقل الاول بالمخلوقات، خلق الله العقل وخلق العقل رؤوس بعدد رؤوس الخلائق، ليس بمعنى وحده شخصيه. وليس بمعنى تناسخ، وليس بمعنى حلول، بل بمعنى تجلي. قال التجلي لا تظنن انه ارتباط سرابي تخيلي. اقوى واعظم انواع الارتباطات هو الارتباط بالتجلي، بشهادة أن تفرض في التوليد والتوالد، هل المولود يأخذ كل قدرة وكمالات المتولد منه؟ مو بالضرورة، قد يكون المولود والوليد أضعف من المتولد منه. وفي التوليد والتوالد ما معلوم كمال العلم يمكن استحصاله، بينما في التجلي لا، فيه العلم. وإذا كان فيه العلم فيه القدرة، وهي من أكمل الكمالات. يعني بعبارة ذهنية البشر أو ذهنية المخلوقات المادية دوما عندها الميزان أحكام المادة، ولد ويولد، الإيجاد الحقيقي هو التوليد والتوالد، بينما التوليد والتوالد حقيقة ليس بإيجاد، وإنما هو انتقال. أصلا ليس فيه إيجاد، سبحان الله. أي إيجاد لا يخرج من كبد التوليد والتوالد. لذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ أفرأيتم ما تمنون في سورة الواقعة، أفرأيتم ما تمنون ابنه أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني أنت أيها الرجل الذي تمني من يوم ليس دورك إلا حركة وتحريك، أما الصورة المنوية الصورة العلقية الصورة المضغية الصورة أصلا ما تجي من التوليد، لا من لا من رحم الأم ولا من صلب وترائب وصلب الأب. التوليد عبارة فقط عن حركة، أبعاد شيء تتحرك من مكان لمكان، توليد ما في إيجاد. الإيجاد لا يؤمن ولا يمكن من التوليد، الإيجاد يأتي من التجلي من الظهور، لأن في الظهور والتجلي علم، والعلم منشأ القدرة، والقدرة والعلم منشأ الحياة سبحان الله، والعلم والقدرة منشأ الحياة. فإذا ارتباط العقل الأول مع الدوات الأخرى ارتباط إيجاد وموجود المجرى. هذا على كل بهالمقدار أرى نكتفي بهذا القدر في ارتباط العقل الأول، المراد هنا البحث أول ما خلق الله العقل، أو خلقت عندما خلق الله العقل لا أكملتك إلا فيمن أحب، هو موجود وحداني لكنه مرتبط بالآخرين. هذا الارتباط ليس ارتباط حلولي ولا توالدي ولا تناسقي كما زاغ في ذلك جملة من الفرق الاعتقادية من الصوفية أو الباطنية. وذكرت لكم أن جملة حتى من أكابر العرفاء ربما يزيلون هذه المزلة، حلول بنموذج جديد بموديل جديد، تناسخ بموديل جديد، لكن هو حقيقة هو نفسه، بينما القرآن يفند هذا الوهم الباطل. لا تقولوا ثلاثة انتهوا، إنما هو إله واحد، إنما لكن يثبت آية آية آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، الرابط بين ابن مريم عيسى ابن مريم والباري تعالى ليس حلول ولا أبوة وبنوة، إنما هو تجلي آية، تجلي غير الحلول غير التناسق، في أكبر كمال الارتباط والإيجاد. على كل فإذا في هذا الحديث الشريف قال لما خلق الله العاقل استنطقه الله، ثم قال وأقبل فأقبل، ثم قال وأدبر فأدبر، الإقبال العقلي مر بنا تفسيرا، الإدبار كذلك، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب. هنا الحب والكمال مر بنا محور الحب والكمال في الباري يعني في المخلوقات بالإضافة إلى الباري، أن مدار الحب الإلهي هو على الكمال، والقرب الإلهي على الكمال. باعتبار أن الكامل أشد معرفة بالباري من الناقص، تتجلى عظمة الباري في الكامل أكثر من تجلي عظمة الباري وكمالاته في الناقص، فيكون الكامل أقرب للباري في الظهور يعني وفي التجلي. قريبون هذه الصفة لله، أما بالنسبة للمخلوقين لا، بعضهم بعداء بعضهم مقربين بعضهم متوسطين ولم يجرد. وهذا مرة بين السلفية والوهابية يخلطون بين القرب الذي هو صفة الله والقرب الذي هو صفة المغالطة جلاله. ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. حصرا، ما معنى هذا الحصر؟ إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. يعني الخطاب الإلهي أحسن بيان الأول لهذا الحديث، الخطاب الإلهي بالأصالة حصري بالعقل، الجزاء الإلهي نعيم رغيد رغد أو جحيم وسقم ونكال هو للعاقل. جيد، فكيف هذا يعني معناه؟ ما هو ان الخطاب الالهي حصري بالعاقل؟ مر بنا الشيطان هذا التساؤل، قلنا للسماء والأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وله أسلم من في السماوات والأرض، كل بحسب يعني يخاطب. كيف أن الخطاب الإلهي فقط للعقل حصريا؟ ومر بنا أن هذا حديث العقل في الحقيقة ملحمة وجودية تبين السنة الإلهية التكوينية في كل عوالم الخلقة، وربما هذه الملحمة أعظم من ملحمة الأولى التي استعرضها القرآن الكريم في النشأة العربية. طبعا أيضا استعرض هذه الملحمة، سنبين وين. ولكن الملحمة الأخرى التي ملحمة استخلاف آدم دون في الأهمية لهذه الملحمة. دون فهنا في هذه الملحمة، من هذه الملحمة كما مرضنا تستخرج قواعد معرفية عديدة كثيرة. من ضمن تلك القواعد التي يمكن أن تستخرج ما هو أن الخطاب الإلهي حصري بالعقل. طبعا مر بنا أن الخطاب ليس المراد به، ماذا الخطاب الإلهي؟ صوت متكلم وما شابه ذلك. وأن المراد بالخطاب الإلهي ما هو؟ المعاني أو الحقائق أو العلم التي تبرز من الحضرة الإلهية إلى الطرف الآخر، عبارة أخرى عن ماذا؟ عن تكلم إلهي وخطاب إلهي. عيسى كلمة الله، الكلمة هنا بأي معنى؟ ليس معنى لفظ الصوت. مر بنا أن الكلمات التي هي أصوات هي في الحقيقة كلمات مجازية بالمجاز العقلي، وإن لم تكن مجاز لغوي. الكلمات التي نطلق نحن عليها كلمات، هذه الكلمات في الحقيقة كلمات بالمجاز العقلي. دوما المصادق التي نتعاطاها في نشأة دار الدنيا غالبا مصادق اعتبارية، أي مجازات عقلية. وإن لم تكن مجازات لغوية. المجاز العقلي هو في مرحلة تطبيق المعنى التكويني على المصداق. في بحث المطول علم البلاغة علم البيان نتذكره. المجاز العقلي هو في مرحلة تطبيق المعنى أو الماهية أو الذات، ذات الشيء، المفهوم ذات الشيء، عندما نريد أن نطبق على مصادر. إذا كان تطبيق غير حقيقي يقال عنه ماذا؟ مجاز عقلي. أما المجاز اللغوي ما هو؟ هو عبارة عن استعمال لفظة لتدل على معنى ليست مرتبطة معه في الواقع. ليست مرتبطة معه في الواقع، وإنما مرتبطة مع معنى. نعم، فيحدث ارتباط مع معنى آخر، وهذا الارتباط في الأصل هو ارتباط اعتباري. نعم، فإذا المصادق التي في الحقيقة تستعمل في دار الدنيا دائما مصادق هي ماذا؟ مر بنا مصادق مجازات عقلية وإن لم تكن مجازات لغوية. وفي بحث المعرفة تذكرون، في بحث المعرفة يجب أن لا تسود لغة المجازات، بل لابد من لغة الحقيقة العقلية، وليس المدار على الحقيقة اللغوية فقط. هذه قاعدة مهمة مرت بها، المدار في باب المعارف على الحقيقة اللغوية الحقلية، حتى الحقيقة العقلية أوسع باعا من الحقيقة الكونية. الحقيقة الكونية لأنها حقيقة فيزيائية، حقيقة كيميائية، حقيقة حيوية من حياة الأرض أو المادة، بينما الحقيقة العقلية أوسع مجالا وأوسع مدى من الحقيقة المادية الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية من علم الأحياء الفسلجية، يعني أوسع من الحقيقة الكونية، الكون المادي والتكوين المادي، الحقيقة العقلية. باب المعارف باب قائم على المجهر العقلي لا على المجهر الحسي فقط. الفاصل بين إدراك المجهر العقلي والمجهر الحسي كبير جدا، على عين مسلحة ولكن ليست العين مسلحة الحسية. حتى لو أصابت العين المسلحة الحسية أدركت وأصابت ووصلت إلى المجرات، لكنها لا تصل إلى جرجرة عوالم كبيرة أخرى، بينما العين العقلية لا، مسلحة بتسلح تثقب وتتجاوز العوالم. فبعض المعارف هذا مرة بنا قاعدة يجب أن لا ننساها، قائمة على الحقيقة العقلية وليست على الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية أضيق نطاقا. حينئذ إذا هنا الخطاب إياك آمر، أمر الله عبارة عن إنشاء لفظي، كلمات وأصوات، هذا أمر اعتباري. أما الأمر الحقيقي الإلهي كما ذكر ذلك حتى علماء الأصول عبارة عن الإرادة التكوينية الإلهية، وإن كانت هي مخلوقة النهي الإلهي عبارة عن كلمة نهي أو هي عبارة عن السخط الإلهي، عبارة عن الكراهة الإلهية المخلوقة؟ طبعا تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. الإرادة الإلهية والكراهة الإلهية ليست ماذا؟ حالة في الذات الإلهية، وإنما هي كما سيأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله من كتاب الكافي، هي مخلوقة عالم الإرادة عالم التقدير ما شابه ذلك. فالأمر الإلهي حتى أوفياء الدين العراقي في علم الأصول المحقق النعاندي في تشريح الأصول وجملة من الأصوليون نبهوا على أن حقيقة الأمر الإلهي ليس قائم به الأمر حتى لو هو التشريعي، ليس قائم بإنشاء لفظي. حتى السيد خضر رحمة الله عليه وكثيرون ذكروا هذا الشيء، الإنشاء اللفظي دوره مبرز كاشف حقيقة الأمر الإلهي عبارة عن إرادة تكوينية، بس إرادة مو ملجئة، ليست ملجئة، لأن ما بعد الإرادة قضى وقراد وقضى وقدر وأنفذ وأبرم وأوجد. ليس معنى الجاء هنا إياك آمر، يعني بين الله عز وجل وبين بقية المخلوقات أمر نهي موجود، لو فقط مع البشر هذا هو أيضا بعد آخر في هذا المحور يجب أن نتناوله، أن الدين عبارة عن علاقة بين كل المخلوقات والخالق. الدين دين الإسلام، الشريعة هي مخصوصة بالجن والإنس، أما الدين عبارة عن علاقة شمولية وشاملة لكل علاقة بين الخالق والمخلوق. لهذا المحور جيوب عديدة وتتمات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.